السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث تاسع، حديث مهم. معنى الحديث ببساطة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الحاجة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما نعملهاش نخلي الحاجة دي في جنب وإحنا في جنب. يعني قال ما تبصش على الحرام، ما تشتمش، ما تغتبش، خلي ده في جنب وانت في جنب، تجتنب الأمر ده تماما. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن الأمر غير النهي. يعني إحنا دلوقتي وإحنا بنتكلم وانت بتسمعني، انت دلوقتي في حاجات انت بتنتهي عنها، يعني انت ما بتعملهاش، انت دلوقتي تارك لحاجات كتير جدا. واحنا بنسمع انت ممكن تكون تارك شرب الخمر، تارك للزنا والعياذ بالله، تارك للغيبة والنميمة. فالترك هو الكف، ان انت ما بتعملش، فما فيهوش كلفة، يعني ما فيهوش فعل، غير الفعل غير الامر. مثلا ايه؟ صلوا كما رأيتموني اصلي. طيب انا عشان اصلي هعمل ايه؟ لا، في فعل محتاج استطاعة، يعني ان انا اقوم اتوضى وبعدين انزل واروح اصلي في المسجد، فانا بعمل ايه؟ في حاجة فعل بيحدث هنا، غير النهي انت ما تعملش، فانت بتكف. فالحديث هنا بيعلمنا حاجة مهمة يا شباب، حاجة اللي هي ايه؟ ان احنا نحتسب نوايا في الترك، لان امتثال امر النبي عليه الصلاة والسلام في الترك انت بتاخد حسنات عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب الخمر، لا تقتل مثلا، لا تزني، تمام؟ فانت دلوقتي لما تعمل ده وتاخد نية، انا دلوقتي والله تارك لشرب الخمر، انا دلوقتي تارك للزنا، انا دلوقتي تارك لإطلاق البصر في الحرام، فطول ما انت تارك للنهي ما بتعملوش بتنتهي، انت تاخد حسنات بإذن الله، متحتسب نية. ولما انت تعمل الامر افهم ان الامر هنا في تفاوت، يعني الامر في كتير من الفرائض، فرائض الواجبات مقرون بالاستطاعة. يعني لو انت غير مستطيع ان انت تصلي مثلا وانت واقف، صلي قاعد، صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدا. مثلا في الحج ركن من الاركان ويسقط عن الانسان لو مفيش استطاعة، لو مفيش استطاعة بدنية او استطاعة مالية. ففي فرق بين ده وبين النهي. تشربش الخمر، لا، ما ينفعش حد يقول ايه والله انا غير مستطيع. لا، ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بحاجة ونهانا عن حاجة، الحاجة دي في استطاعة الإنسان، في قدرة الإنسان. طبعا النهي بيحتاج جهاد وبيحتاج أسباب تعينك إن أنت تبطل الذنب ده، تمام؟ لكن إحنا فصلنا هنا الفرق بين الأمر والنهي. طيب من فوائد الحديث إيه تاني؟ من فوائد الحديث اللي مهمة جدا إن هنا بيان إن أمر النبي ونهي النبي عليه الصلاة والسلام ده دين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يأمرنا بأمر وينهانا عن نهي ده من الدين. لان كتير من الناس دلوقتي بيقول ايه؟ والله انا هاخد اللي هيجي في القرآن، يعني السنة بالنسبة لي مش مصدر من مصادر الشريعة، انا والله ايه راجل بحب القرآن والقرآن مش مختلف عليه، لكن السنة ممكن ده حديث ضعيف حديث صحيح، فانا مش هشغل نفسي بقصة دي قوي، لكن انا ايه، انا قرآني. لو انت قرآني فعلا، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن واطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله. يعني في آيات كتير بتقول لك ان انت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده بيقول لك كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب ده الجزء الأول من الحديث بيكلمنا عن الأمر والنهي. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالمقدمة دي قبل ما يقول لنا سبب هلاك الأمم السابقة؟ طب هو إيه سبب هلاك الأمم؟ قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم الأمم السابقة كثرة مسائله. يتبادر للذهن أن الأمم السابقة النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن اليهود والنصارى، وخصوصا اليهود. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سبب هلاك الأمم السابقة كثرت مسائله. يعني كثرت مسائله، هو غلط ان انا اسال؟ يعني غلط ان انا اسال في الدين، ان انا اتفقه، ان انا عايز اعرف؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلو في حكم شرعي انت ما تعرفوش، فانت هتعمل ايه؟ تسأل حد من المتخصصين علشان تعرف انت بتعبد ربنا ازاي، علشان تعرف الحاجة دي حلال ولا حرام. فربنا بيحب ده. لكن النهي عن السؤال هنا ايه؟ قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. عارفين يا شباب من أسباب نزول الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، يعني ربنا افترض فريضة وركن من أركان الإسلام هو إيه؟ إن إحنا نحج. فقال رجل يا رسول الله في كل عام، أو قال أكل عام يا رسول الله، في كل عام يا رسول الله، بدأ يكرر إيه ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام ما بيردش عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم لوجبت. يعني لو قلت لك أيوة، أنت قاعد بتسأل سؤال وقاعد بتلح في السؤال، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام سكت وما قالش ابتداء إن أنت هتحج كل سنة، يبقى أنت اسكت. ما تحاولش إن أنت تسأل سؤال ممكن السؤال ده يكون سبب في مشقة وتعنت على الناس. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، خلاص. فانت لما تسأل افي كل عام افي كل عام افي كل عام، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام قال ايوه في كل سنة هنحج ازاي، يبقى السؤال بتاعك ده كان سبب في مشقة على المسلمين. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام قال اه هتحج ازاي، حتى لو انت قادر ومستطيع هيبقى فيها مشقة كبيرة جدا ان انت يبقى واجب عليك ان انت تحج كل سنة. وحتى لو انت قادر الارض مش هتتسع لده، مع زيادة عدد المسلمين لما يبقى الحج فريضة على المسلمين كل سنة هيبقى الموضوع صعب جدا. فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها ايه؟ ذروني ما تركتكم. ذروني ما تركتكم، يعني مدام انا ما بينتش خلاص، انت ايه مدام مش حكم شرعي انت بتسأل عنه. زي مثلا سيدنا حذيفة كان بيقول الناس كانت بتسأل النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مش ده المقصود. المقصود هنا السؤال بتعنت، زي ما هيجي معنا دلوقتي مثال في قصة بني إسرائيل مع البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائه. عشان كده مثلا تلاقي ده كان فهم السلف. يعني واحد مثلا جه لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فسألوا عن استلام الحجر، قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال له انت بتسألني عن الحجر الأسود، انا شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيستلم الحجر وبيقبله. فقال الرجل أرأيت إن دفعت، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا. بدأ الراجل يفترض افتراضات هي مش موجودة. بدأ يقول طيب لو حد زنق علي وانا داخل، طب لو حد كذا، طب لو انا منعت، لو انا كذا. فقال ابن عمر اجعل ارأيت باليمن او اترك ارأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. هنا ابن عمر حس ان الراجل ده بيفترض حاجات قبل ما تحصل. طب انت ليه بتفترض العجز ان انت هتعمل الفعل ده؟ احيانا هنا بيبقى كتير مننا بيتعامل مع الدين كده، هو بتلاقيه دايما في حالة التنظير. يعني ايه؟ يعني هو قاعد يسأل أسئلة. طيب أنت بعد مرحلة الأسئلة دي هتشتغل هتعمل؟ يعني ممكن تلاقي شاب مثلا مشغول جدا بقضية، هو مش طالب علم، مدرسش فقه، مش واخد أصول فقه، مش منشغل أصلا أنه حتى يتعلم التجويد، الحاجات اللي هي اللي خلاص ما فيهاش خلافة، وتلاقي قاعد مشغول بمسألة خلافية ولا خناقة على أسك مثلا بين شيوخ وده بيقول رأي كذا وحكم النمص. طب يا سيدي بس انت، انا اسأل سؤال، انت مشغول بحكم النمص ليه؟ هل انت خلاص بتدرس فقه وخلصت ابواب الطهارة وابواب الصلاة واتعلمت القرآن والتجويد وانت دلوقتي في مقام الفتوى ومطلوب منك ان انت تفتي الناس وجات الناس تسألك عن النمص، ولا انت مثلا يعني مطلوب منك ان انت تعمل حواجبك مثلا؟ فتلاقيه دايما مشغول بحاجة وقاعد ينظر ويسأل، لكن في ميزان العمل ما بيعملش حاجة. فالحديث بيقول لك في بداية الموضوع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني إيه؟ يعني انشغل بالأمر والنهي، ما تقعدش تنظر كتير، ما تقعدش تسأل كتير. يعني هتقعد تسأل علشان تشتغل ماشي، هتسأل دي حلال ولا حرام، إيه اللي ربنا بيحبه أكتر، ممتاز. لكن أنا بسأل وخلاص، والله أنا إيه قاعد الشيخ فاضي وإحنا قاعدين، طب ما تيجي نقعد نسأل. طيب أنت بتعمل حاجة؟ لا ما بعملش حاجة. فقال لك انشغل بالنهي والأمر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تغضبش، ما تكذبش، ما تشتمش. دي محتاجة سؤال واضحة اعملها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان صلاة الضحى حاجة حلوة، ان قيام الليل حاجة حلوة، ان الصلاة في المسجد في وقتها حاجة ممتازة، ان ربنا بيحب كذا، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان ربنا بيكره كذا. عندك امر واضح اهو، اعمل ايه؟ اعمله، انشغل، واضح. فلما تبقى انت شاغل نفسك بالعمل مش هتبقى عندك قضية التنظير دي واخدة الحجم الكبير زي عند كتير من الناس، بيشغلوا السؤال والتنظير عن كتير من العمل، فتلاقيه على مستوى الكلام والطرح والتنظير والكلام ممتاز، لكن على مستوى العمل كعبد ما بيعملش حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وده كان واضح جدا جدا في قصة بقرة بني إسرائيل. قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. حصل جريمة قتل، فهم عايزين يعرفوا مين القاتل، فراحوا لسيدنا موسى فقال لهم ربنا بيقول لكم اذبحوا بقرة. الأمر إيه؟ واضح. جاي منين؟ جاي من الرسول اللي هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم يا جماعة ربنا بيقول لي أقول لكم اذبحوا بقرة. الأمر واضح. فبدأوا يسألوا. هنا السؤال الهدف منه إن أنا عايز أسأل علشان أعمل، ولا السؤال تعنت؟ فسيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. قالوا أتتخذون هزوا، أنت بتهزر معنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك. طب خلاص ماشي، اسأل ربك يبين لنا ما هي. طب يا جماعة هي بقرة، هو قال لكم يا جماعة اذبحوا بقرة. لا لا، احنا عايزين نعرف بس هي ايه، يعني ماهية البقرة دي ايه. قال انه يقول، شوف كل مرة يفكرهم يا جماعة ده امر من عند ربنا، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. خد بالك، كل لما بيسألوا، كل لما بيشددوا على نفسه، يعني لما بيسأل هو خلاص كان الاول يذبح اي بقرة، دلوقتي بدأ الموضوع يضيق شوية. طيب ماشي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب احنا عايزين نعرف هي البقرة دي لونها ايه. طيب اذبحوا اي بقرة. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقى الامر كده بقى ضيق اكتر في البقرة الصفراء. طيب قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ودي عقوبة الشخص اللي دايما في حالة ايه، الاسئلة، اللي هو مش بيسأل علشان يوصل، لا ده بينظر، فيبقى في حالة توهان. إن البقرة تشابه علينا، هم فعلا بيكلمهم جد، وإن إن شاء الله لمهتدون. فكان بعدها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق، يعني هو كل اللي فات ده ما كانش حق. قالوا الآن جئت بالحق، اسمع، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني بعد التنظير والجدال والنقاش فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني حتى لما جه يعمل امر عمله بالعافية، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فهنا ده الصورة اللي منهي عنها في السؤال، ما تتعنتش، انت عرفت النهي وعرفت الامر اشتغل على طول. وحتى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني الاية دي نزلت بسبب ايه؟ كان في ناس بتروح تسأل النبي اسئلة، ممكن حد بيسأل سؤال استهزاء، زي مثلا سيدنا عبد الله بن عباس لما قال ان كان في ناس بتروح تسأل النبي اسئلة على سبيل الاستهزاء. يعني واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام من ابي، واحد يقول له انا الناقة بتاعتي ضاعت، هي الناقة بتاعتي فين. فربنا سبحانه وتعالى نزل الآية دي، يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. كان واحد يروح يسأل النبي يقول يا رسول الله اين ابي، ابويا مصيره ايه، فقال ابوك في النار. فهو لما عرف الاجابه بتاعت السؤال ده الامر بقى صعب بالنسبه لي. واحد سال النبي عليه الصلاه والسلام، كان الراجل ده في خلافات بينه وبين الناس، كل ما حد يتخانق معاه يقول له انت ابوك مش فلان، يعني ينسبه لغير ابي. فقال يا رسول الله من ابي، قال ابوك حذافه. بدات الناس تسال النبي يا رسول الله من ابي، يقول له ابوك فلان. فلما سيدنا عمر شاف الوضع ده كده، ان الناس بتسأل اسئلة مش ده اللي المفروض نسأل النبي عنه، قال يا رسول الله انا نتوب الى الله نتوب إلى الله. وفي رواية قال رضيت بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسيدنا عمر فهم إن ما ينفعش إن إحنا تبقى ده السلوك بتاعنا مع الدين، إن أنت هل بتسأل علشان أوصل للحلال والحرام ونفذ، ممتاز، لكن أنا بسأل لمجرد السؤال مجادلة والتعنت، وإن أنا كده يبقى أنت بتشدد على نفسك. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فنستفيد من الحديث ده حاجات كتير جدا، منها الفرق بين الأمر والنهي زي ما قلنا في البداية، إن السنة مصدر من مصادر التشريع. تسمعش كلام أي حد يقولك لا خلينا في القرآن بس، السنة مصدر من مصادر التشريع، أمر النبي والنهي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بينهانا عنه ده دين وده شرع من ربنا سبحانه وتعالى. آخر حاجة مسألة السؤال، وإن إحنا ننشغل جدا بمسألة العمل، ولو بنسأل نسأل سؤال في سبيل إن إحنا عايزين نتعلم عايزين نفهم. جزاكم الله خيرا، عايش طولنا عليكم شوية، إن شاء الله نكمل بإذن الله المرة الجاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.